الجلالة هي التي تأكل الجلة أي العذرة، يعني تأكل نجاسة الآدم وروث الحمير وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها، وكذلك أكل لحمها ينهى عنه. لو كانت دجاجة مخلاة تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة، ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تخييم. وأما إذا كانت تأكل الطيب والخبيث وأكثر عليها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس. ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الزواجر، يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب، إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها، فلا تحرم بهذا ولا تكره، لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر. هذه هي الجلالة، فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس، أما إذا كان أقل مما من الطيب فلا بأس بها، والله موفق.